لقد حضرت والدتي لأداء العمرة في شهر رمضان دون أن تحرم من الميقات، ثم أقامت 3 أيام في جدة قبل أن تذهب إلى مكة لأداء العمرة، فهل عليها دم أم لا؟ هذا في التفصيل. إذا كانت قدمت من مصر العمرة فالواجب إحرامها من الميقات في ميقاتها مصر، وهو الجحلة طابع في عوازناته في البحر أو في الجو تحرم، وإن كان من طريق البر إلى وصلت إلى الجحلة من طريق الساحل تحرم، وإن كان من طريق المدينة تحرم من ميقات المدينة، هذا واجب عليها. في أحرام إلى أحرام من جدة يكون على دم من بحر مكة للفقراء، وشاة تجزي في الضحية أو شرب بدنة أو شرب بقرة، هذا واجب عليها أن تقي ميقات شاة واحدة، يعني جدع عظام أو ثمين عز من بحر مكة للفقراء، أو شرب بدنة أو شرب بقرة من بحر مكة للفقراء. هذا إذا كانت نوات عمرة من بلادها يعني من مصر مثلا، لكن ما أحرمت إلا من جدة، سهلت أو جهلت، نعم، فهذا إحرامها صحيح من جدة، عمرتها صحيحة، لكنها ناقصة تجبر بدم لأنها تركت الميقات الشرعي الذي يجب عليها. أما إن كانت جاءت من مصر ما نوت عمرة، جاءت بحاجة، فلما وصلت جدة طلع عليها الله وانشأت العمرة من جديد، نية من جديدة، فإحرامها صحيح من جدة وليس عليها شيء، لأنها لم تنوي العمرة إلا من جدة، لم تنشئها إلا من جدة. وهكذا مثلا من جاء من الرياض إلى جدة، أو من المدينة إلى جدة، أو من الشام إلى جدة، أو من غير ذلك، وما عنده نية عمرة، فلما وصل جدة طرع عليه وأنشأ العمرة وأحب ليعتمد، ليس عليه شيء، لكن إحرامه صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك من دون المواقيت فمهله من حيث انشا حتى اهل مكه من مكه، فمن كان دون المواقيت يكون احرام من حيث انشا النيه، نيه الاحرام جده او الشرايع او التنعيم او بالسلم او غير ذلك، الا الحرم اذا كان في وسط الحرم يخرج الى الحلم، إذا طلع عليه في مكة يعتمد يخرج إلى الحلم، يعني رسول أمر عائشة أن تخرج إلى الحلم عليه الصلاة والسلام، لما أرادت العمرة قال اخرجي إلى تنعيم، تنعيم أدنى الحلم، إذا كان في مكة وطلع عليه الأمر عن نفسه أو عن أبيه الميت أو أمه الميتة أو غيرها من أمهاته، أو عن أبيه العاجز بكبر سن أو مرض لا يرجى بره يخرج إلى الحلم. في العرفات مثل التنعيم سمى المساجد العائشة، مثل الجوالة، يعني خارج الأنبياء وراء الأنبياء من الحل، ثم يلبي الأمر يدخل. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، متى تكون جدة ميقات؟ جدة ميقات لأهلها، لأهلها، وميقات لمن وصل إليها ما عند نية عمرة ولا حج ثم طبع عليه في جدة يحرم منها. نعم، وصل إلى جدة من أمريكا، من أوروبا، من أفريقيا، من أي مكان، نعم، ما عنده نية، جاء جدا للتجارة أو لأسباب أخرى، ثم بعدما وصل أنشأ العمرة أحب أن يعتمد، نعم، أو أحب أن يحج في وقت الحج يحرم من جدا ولا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. هل هناك صنف ثالث؟ إذا كان إنسان لا يوازن الميقات إلا يوصل جدة يعني من بلد، نعم، لكن ليس في حذائه في البحر أو في الجو، ليس حذاء، ليس طائرة ولا شيء ولا سفينة تحاذي ميقاتا إلا جدة، ما يمر على ميقات إلا حتى يصل جدة، هذا يحرم من جدة، يحرم من جدة إذا وجد. يقال البعض من بعض الخارجين من السودان، نعم، إن إلى جاء من جهة الغرب رأسا إنه ما يكون الميقات إلا جدا، ما يحالي شيء إلا جدا، من السودان يقال، يقول بعض علماء السودان، فإذا وجد إنسان خرج يعني سافر من ميناء في السودان وغيرها لا يحالي ميقاتا إلا جدا، ما يمر على ميقات إلا حتى يصل جدا، يكون حرام من جدا، جزاكم الله خيرا. من يقول طالما أن الدم يسدد النقص وسوف أحرم من جدة، ما رأيكم؟ ما يجوز لا يتعمد، يلزمه الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تم وقت الوقيت، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد حد الوقت. وقال في اللفظ الآخر يهل أهل المدينة من ذريعة وأهل الشام من ذريعة، معنى يهل هذا معناه الأمر، خبر معنى الأمر. وفي اللفظ الآخر يهل بالله لا من أمر، يهل أهل المدينة من ذريعة وأهل الشام من ذريعة وأهل من قرن وأهل من يلملم وأهل العوام من ذات عرض، هذه مواقيت حددها الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى من أراد الحج والعمرة أن يحرم منها إذا مرح وجوبا إذا كان يريد الحج والعمرة. أما إذا كان ما أراد إلا تجارة أو زيارة قريب أو صديق أو حاجة أخرى لا يلزمه الإحرام، لكنه يشرع له إلا إذا كان ما أدى العمرة وفي الإسلام ولا حج من حج الإسلام من مر عليه يلزمه الإحرام، يعني وصل إلى مكة حينئذ استطاع. إذا وصل إلى مكة وهو ما أدى عمرة الإسلام يحرم، يلزمه الإعتبار، يعني يلزمه يحرم من ميقات الأمر لما من الله عليه بالاستطاعة. طيب. أو جاء في وقت الحج يلزمه ذلك لكن ما حج. جزاكم الله خيرا. من الأردن عمان المستمع سالم الكعابنة بعث يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول ما حكم من لم يصلي صلاة الفجر ويؤدي صلاة الفجر مع الظهر بدون سبب أو عذر، هل تصح أصلا؟ عند جمهور أهل العلم عليه القضاء مع التوبة إلى الله، عليه يتوب إلى الله ويندم على ما فعل من الجريمة السيئة ويصلي ويقضيها. وذهب بعض أهل العلم أنه إذا تعمد هذا يكون كافرا ولكن التوبة ولا يلزمه القضاء، لأن جريمته عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهذا تعمدها حتى خرج وقتها فيكفر بذلك ولا يلزمه القضاء وعليه التوبة. ولكن إذا قضى احتياطا خروجا من الخلاف مع التوبة إلى الله يكون حسنا إن شاء الله. إن شاء الله جزاكم الله خيرا. هل تجوز الصلاة بقراءة الفاتحة فقط؟ نعم الحمد لله، إذا لم يقرأ إلا الفاتحة صحة الصلاة الحمد لله. جميع الصلاة الخمس إذا لم يقرأ إلا الفاتحة صحة، لهذا هرب من الصلاة، وما زاد عليها مستحب ليس بواجب، لكن السنة يزيد عليها في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والسنة يزيد عليها في الفجر أيضا، هذا السنة، لأن الرسول كان يزيد عليها عليه الصلاة والسلام، لكنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، فدل على أنه رفض والنافي مستحب. جزاكم الله خيرا. من لم يقرأ الفاتحة في صلاة سماحة الشيخ كيف توجهونا لو سمحتم؟ أما إذا كان إماما أو منفردا فإن صلاة غير صحيحة، غير صحيحة لابد العيد. نعم، ولا يجبر هذا حروف الصلاة ولا يجبرها شيء أبدا من عادك. اللهم استعان حسبي الله. أما إذا كان مأموم فإن ما اختلفوا من المأموم هل سجمه الفاتحة أم لا، والأكثر على أنه لا تلزمه وأن إماما يقوم مقام في ذلك، والصواب أنها تلزمه، الصواب أنها تلزمه أن الفاتحة يقرأها ولو مع الإمام، يقرأها مع الإمام ثم ينصت إذا كان جاهلية. يعمل قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، ولأنه عليه السلام قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا نص في المأمومين، نص وهو صحيح فواجب الأخذ به، لكن لو فاته القيام لأنه تأخر لم يأتي إلا في الركوع أجزأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر والنبي راكع فركع من الصف ثم دخل إلى الصف لم يقم بقضاء الركعة لأن معذور بكرة القيام، ومثله من كان مع الإمام ولكن سهى عن قراءة الفاتحة أو يعتقد قول الجمهور أنها لا تجب عليه صلاته صحيحة، أو جاهل من الحكم الشرعي فلم يقرأ يحسب أنه لا يلزم القراءة مع الإمام، هذا صلاته صحيحة كالذي جاء والإمام جامع العذر نعم العثمان. جزاكم الله خيرا. آخر سؤال لأخينا يقول: أنا شاب في مكان عملي، وأثناء دوامي لا يسمح لي بالخروج من مكان العمل، ذهبت إلى صلاة الجمعة، هل تصح؟ الأقرب والله أعلم أن تصح صلاة الجمعة، لكن لا يجوز لك حتى تخبرهم. إن شاء الله. حتى تخبرهم لأنك لا تستطيع أن تترك الجمعة، فإما يسمحونك وإما يضعوا بدلك، لا تفرغ في عملك إلا بإذنهم، لأن الحراسة أمرها عظيم والخطر في تركها كبير في بعض الأحيان، فالواجب عليك أن تستأذن أو تعتذر تقول لا أوافق على هذا الأمر، أو تستأذن فإذا أذنوا لك صليت الجمعة، وإلا فلزم الحراسة وصلي في مكانك مفرغ. جزاكم الله خيرا. من المكلا حضرموت إحدى الأخوات المستمعات بعثت تقول: أختكم في الله خاء حاء العكبري فيما يبدو لها 3 أسئلة تدور حول خروج المرأة من بيتها، إما للتعليم في المساجد أو للدعوة إلى الله أو للزيارة وصلة الأرحام، وتسأل كيف يكون هذا ولا سيما إذا لم يكن لديها من يذهب بها في سيارته، هل تركب مع أجنبي جزاكم الله خيرا. هذا عمل طيب، خروجها للتعليم أو النصيحة أو عيادة المريض أو زيارة الأقارب الطيبين، كل هذا عمل طيب، لكن عليها أن تتحرى الأمر الشرعي المتسترة بعيدة عن أسباب الفتنة، لا تبرج ولا تبدي شيء من زينتها، وتكون متحفظة شكرة بعيدة عن أسباب الفتنة، ولا تخرج طيب لأن الطيب يفتن الناس أيضا. فتذهب إلى المسجد أو إلى المستشفى أو إلى جيرانها أو قاربها لا بأس بذلك، ولو وحدها تمشي على قدميها إذا كان في خطر المحل آمن. نعم. لا حرج، تذهب على رجليها مثل ما كان نساء الصحابة يخرجون في المدينة. طيب. أما إذا كان هناك خطر فليس لها خروج الخروج إلا مع من تأمن، إما جار أمين أو امرأة طيبة تمشي معها في السوق فتتصل. أما مع السواق في السيارة فلا، لأن خطير، قد يذهب بها السواق إلى ما لا تحمل عقبة وليس من اختيارها. فلا تذهب مع السائق وحدها، لابد يكون معها آخر، إما زوجة السائق أو شخص آخر أو محرم غير متيسر أو امرأة أخرى، يعني تكون على طريقة آمنة، تذهب معها في طريقة مأمونة لا تتهم بها، ولا يكون معها ولا تكون وحدها معها، بل يكون معهم ثالث أو ثالث ورابع، لا بد من هذا. أما وحدها لا، مثل ما وحدها أو مع ثالث لكن متهم تتهم به، لأنه الثالث ليس بجيد يتهم، لا تكون معهم، لا تكون السيارة مع السائق إلا في طريقة آمنة، طريقة طيبة ليس فيها خلوة. جزاكم الله خيرا. سمعت شيخ خاتمي أن أذكر أمرا رابعا ألا وهو إجابة الدعوة ولا سيما في الأفراح. لا بأس، أيوة شبعت هذا خروج شرعي. نعم. هي في الدعوة للعرس. نعم. أو لوليمة جاءها إليها أقاربها أو جيرانها وهي وليمة ليس فيها فتنة ولا فساد، فلا بأس تجيب الدعوة لعموم الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد في حق المؤمن ويجيبه إذا دعاه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدهم أن يجيب، هذا يعم الرجال والنساء. الحديث الآخر: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم. تجعل الدعوة لحق الرجال والنساء أمر مطلوب واجب، لكن في حق الزوجة تكون بإذن زوجها، تكون بإذن زوجها، وتكون على طريقة آمنة ليس فيها خطر في دينها. فإذا كانت الدعوة سليمة والمحل سليم والزوج كان لها زوجها فهذا فلا حرج. جزاكم الله خيرا. إذا نفس الشروط لطلب العلم وللدعوة إلى الله وللمستشفى تنطبق أيضا على الذهاب لإجابة الدعوة. جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا وتقول: بالنسبة لما تستعمله بعض النساء مما يسمى لفافات الشعر أو المطاوي كما يسمينه الذي يعمل على لف الشعر، هل يعتبر هذا تغيير لخلق الله أم يجوز للمرأة أن تستعمله؟ لا على في حرج لف الشعر وضبطه، لا على في شيئا. قد يشبه أسمة البخت التي جاء في الحديث في قول صلى الله عليه وسلم: إنسان يبعد النار إلا براهما رجال بأيديهم شياط كان داخل البقر يرضيهم بها الناس، يعني ظلما. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسرة وقت مائلة لا يدخلن الجنة ولا يدخلن بها. هؤلاء النساء المذمومات يعني خبر من علامتهن أن رؤوسهن كاسرة وقت مائلة. قال أهل العلم الوقت المائلة أن لها شف السنانين بينهما فجوة، فإذا لبدت على رأسها أشياء تجعلها كالسنانين كره ذلك، لأنها شبهت بهؤلاء النسوة التي هذه علامتهن. أما إذا كان هذا التلبيد قليل ولا يشكل شف السنانين وليس لهما يقرب من هذا الوصف فلا حرج فيه، إذا كانت قصدها أن يؤذيها، إذا كان عمايل مطروحة تؤذيها بعض الأحيان أو تدرى أن هذا أسر لها في خروجها ودخولها بين أحمائها وغير أحمائها فلا حرج في ذلك. لكن عند الصلاة تحلها تجعل عمايل على حالها، وعند مسح الرأس تتركها تمسح رأسها بالغروب حتى يوم مسح الرأس، يعني من مقدم الرأس إلى منابة الشعر آخر منابة الشعر إلى مؤخر الرأس تطلع العمائل حتى تمسح على جميع رأسها من مقدمه إلى آخره، وما الحذر من العمائل بعد ذلك ما يجب مسحه، المسح يكون من منابة الشعر المقدم إلى المؤخر وتطلع العمائل حتى تمسح على مقدم رأسها ومؤخره، ولا تفعل أشياء من مما يشبه ومن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كأسمة البخت المائلة، تبتعد عن هذا الوصف ما نعرفه. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: نرجو من سماحتكم تفسير قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من جلس يذكر الله بعد الفجر حتى تشرق الشمس فيصلي لله ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بأمر من أمور الدنيا إلا كتب الله له أجر حجة وعمرة تامتين. هل الركعتان هما ركعتا الضحى؟ نعم، يسبق عليهما أنهما صلاة الضحى. إذا جلس بعد الصلاة يذكر الله أو يقرأ القرآن أو يعلم العلم ثم صلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس فصلى هذا الخير العظيم، ولا يعلم أن فيهما لا يحدث من نفسه، هل جاء في حديث آخر فهي صلى ركعتين صلاتين شرعية فصلى هذا الأمر. أما لا يحدث من نفسه هل جاء في حديث آخر، حديث عثمان رضي الله عنه في من توضأ فوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين بعد الوضوء لا يحدث في نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، هذه صلاة سنة الوضوء. والمشروع في جميع الصلوات الإقبال على الصلاة وعدم تحديث النفس في جميع الصلوات النازلة والفريضة، المشروع فيها جميعا أن يقبل المؤمن على صلاة ويخشع فيها ويحذر الاشتغال بحديث النفس، يهد نفسه في هذه الأمور حتى يغرق قلبه لخشوع صلاته والإقبال عليها من أجلات الأفضل، والفريضة أهم. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون، وهذا يعم الصلاتين الفرض والنفل، لكن الفرض أهم وأعظم، فالواجب على المؤمن أن يعتني بصلاته ويصلي صلاة تامة مطمئنة فيها حتى تكون حتى يكون أداها كما شرع الله. وإذا اجتهد في الخشوع كان أكمل. والخشوع يكون بخشوع القلب، خشوع الجوارح، وترك العبث، يقبل بقلبه وقالبه، يعني بقلبه وبدن على الصلاة حتى يخشع في عز ربه. وأقل ذلك الطمأنينة الواجب، أقل شيء يطمئن في ركوعه وسجوده وجلوسه بين السجدتين واعتداله بعد الركوع، لا بد من الطمأنينة. فإن نقرها بطلت، إن نقرها ولم يطمئن فيها بطلت. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أعرابيا دخل المسجد فصلى ولم يتم صلاته فأمره يعيد الصلاة ثلاث مرات لأنه ما أثقلها ما أكملها. فقال الأعرابي: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا لا أرسل غير هذا، فعلمني. فقال له الرسول: إذا قمت إلى الصلاة فأكمل الوضوء، يعني كمل الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية أخرى ثم اقرأ بأم القرآن يعني الفاتحة، قل ما شاء الله، ثم اركع حتى تطمئن الركعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاة كلها. هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب على جميع المصلين العناية بهذا الأمر، الطمأنينة وعدم النقر. والمشروع قد تكون الحالة أكمل بأن يخشع بقلبه وقالبه.